بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنواصل ما قد سبق الكلام عليه من ذكر المؤلف لأصلين عظيمين في رسالته هذه، والأول منهما اعتقاد، وكان الأول منهما هو اعتقاد أن كتاب الله عز وجل القرآن العظيم كتاب هدى لا ضلالة، وكتاب حق لا باطل، ولا يشك ولا يماري في ذلك مسلم. ثم بعد ذلك انتقل رحمه الله تعالى إلى الأصل الثاني، وهو أن كلمة الرسل عليهم الصلاة والسلام قد اتفقت واجتمعت على عبادة الله ودعوة الناس إلى عبادة الله وحده وتحذيرهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نواصل اليوم بإذن الله تعالى الأصل الثالث والرابع اللذان ذكرهما المؤلف رحمة الله عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن إسماعيل السمعاني رحمة الله عليه في كتابه تفسير الاعتقاد عن أدرام الإلحاد: الأصل الثالث أن التوحيد قسمان، القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم، وهو الرب لهم والرازق لهم، وهذا لا يمكنه المشركون، ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع. القسم الثاني توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها، فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء، وله الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. والرسل عليهم السلام بعثوا لتغيير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني، مثل قولهم في خطاب المشركين: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو. ونهيهم عن شرك العبادة، ولذا قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي قائلين لأممهم أن اعبدوا الله، فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم ترسل إليهم الرسل إلا لطلب توحيد العبادة، لا للتعريف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم يقرون بهذا. ولهذا لم ترد الآيات في الغالب إلا بصيغة استفهام التخبير، نحو: هل من خالق غير الله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أروني ماذا خلق من الأرض، أم لهم شرك في السماوات؟ استفهام تقدير لهم، لأنهم به مقرون. وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأصنام والأوثان، ولم يعبدوها، ولم يتخذوا المسيح وأمه، ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى، لأنهم أشركوا في خلق السماوات والأرض، بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوا وهم يقرون بالله في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله. قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا ونزه نفسهم عنه لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة ولا هم أهل لها ولا يغنون عنهم من الله شيئا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذا الأصل الثالث أن التوحيد على قسمين، التوحيد على قسمين، توحيد الربوبية والثاني توحيد العبادة. ذكر رحمه الله تعالى توحيد الربوبية الذي يسميه العلماء التوحيد العلمي الخبري، وهو الإقرار بوجود الله عز وجل وما له من الأسماء والصفات والأفعال. وذكر رحمه الله تعالى في هذا النوع ألا منازعة من قبل الكفار لأنبيائهم ورسلهم في هذا النوع، وهو توحيد الربوبية. ثم تطرق للنوع الثاني وهو توحيد العبادة والمسمى بالتوحيد العملي، وأن هذا التوحيد وهو أن توحد الله سبحانه وتعالى في أفعالك، في صلاتك، في دعائك، في نذرك، في رغبك ورهبك، في جميع أنواع العبادات لا تكون إلا لله عز وجل. ثم بين رحمه الله تعالى أن الخصومة والنزاع إنما وقع في هذا القسم الثاني. هذا التقسيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى تقسيم مأخوذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودرج العلماء رحمهم الله تعالى على تقسيم التوحيد إلى قسمين، لكن لما كثر الكلام من قبل أهل البدع والمعطلة ومن سار على دربهم من إنكار صفات الله عز وجل جعل أهل العلم القسمة ثلاثية: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. وإلا فالأصل أن توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية. هنا قد تجدون لأهل العلم عبارات، وهي قولهم أن توحيد الربوبية متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، فالدلالة كما يقولون دلالة تضمن، دلالة تضمن. وتوحيد الربوبية دلالته التزام على توحيد الألوهية. ما معنى هذا؟ أي أن من وحد الله عز وجل في ربوبيته فهو مقر بوجوده ومقر بأنه الخالق ومقر بأنه الرازق ومقر بأنه المالك ومقر بأنه المحيي ومقر بأنه المميت. واضح؟ فهذه يسمونها دلالة تضمن. أعطيكم مثالا، تقول نجح الطالب في الاختبار، الكلام على ماذا؟ على النجاح. هل النجاح يتضمن وجود الطالب في الامتحان؟ يتضمن أم لا؟ هذه تسمى إذن دلالة تضمن، دلالة تضمن. النوع الثاني نقول دلالة التزام، يلزم من توحيدك لله عز وجل في ربوبيته أن توحده في ألوهيته وعبادته. أي أنك تقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. فإذا ما المطلوب؟ يلزم من ذلك أن تقر بماذا؟ بأنه واحد كذلك في ألوهيته وعبوديته وعبادته سبحانه وتعالى. فهذا ما يطلق عليه دلالة تضمن ودلالة التزام. فالمؤلف رحمه الله تعالى هنا صار على ما درج عليه كثير من المؤلفين، وهو تقسيم التوحيد إلى قسمين ولا مشاحة كما يقولون في الاصطلاح، فمن قسمه قسمة ثلاثية أو قسمة ثنائية كلاهما تقسيم صحيح، وكلها قد دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما. انظروا إلى هذه الآية في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. آية واحدة تضمنت أنواعا ثلاثة من التوحيد. رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد لله عز وجل في ربوبيته، فاصطبر لعبادته. رب السماوات والأرض وما بينهما فاصطبر، نعم فاعبده، نعم فاعبده واصطبر لعبادته. بارك الله فيك. توحيد العبادة، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات. وهنا لا بد من التنبيه إلى أمر، وهو أن بعضهم لم يجد ما ينتقده على دعوة التوحيد إلا ما يشغل ويعني يثير البلبلة عند من يعني قد يستجيب لشيء من كلامه. فتكلم بعضهم وقال إنما جاء هذا التقسيم في السنة أو في القرن السابع للهجرة، يشيرون بذلك إلى ماذا؟ إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، الإمام المفترى عليه. ولكن لما ننظر نحن في كتب العلماء نجد جهلهم المطبق في مثل هذا الكلام، ولا زالوا يرددونه إلى يومنا. ننظر مثلا في كتاب العلماء الذين تقدموا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، كالإمام ابن بطة العكبري في كتابه العبادة، وغيره ابن منده في كتاب التوحيد وغيرهما. يقول ابن بطة رحمة الله عليه الإمام في كتابه العبادة، يقول: الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بأمور ثلاثة، بأمور ثلاثة. وابن بطة العكبري توفي في 387 تقريبا، يعني في أي قرن؟ في القرن الرابع، القرن الرابع. بينه وبين ابن تيمية قرابة كم؟ ثلاث قرون، قرابة الثلاث قرون. ومع ذلك لا يرضون إلا أن ينسبوا مثل هذا الكلام إلى ابن تيمية رحمة الله عليه، وما جاء بشيء من عنده. فيقول ابن بطة رحمة الله عليه، يقول: الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بثلاثة أمور: اعتقاد ربانيته سبحانه وتعالى ليباين بذلك أهل التعطيل الذين لم يثبتوا الصانع، الذين لم يثبتوا الصانع، وهذا توحيد ماذا؟ الربوبية. ويتضمن اعتقاد وحدانيته سبحانه وتعالى ليباين بذلك أهل الشرك الذين أقروا بوجوده ولكنهم أشركوا به في عبادته. ويتضمن اعتقاد ما له سبحانه وتعالى من الأوصاف التي وصف بها نفسه. فهذا إمام من أئمة أهل السنة ويقرر نفس المسألة، وهو قبل ابن تيمية رحمة الله عليه بثلاثة قرون تقريبا. أهل البدعين لا يسأمون ولا يكلون ولا يملون من توجيه الطعن لأئمة السنة، خاصة من كثر كلامه في توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك والبدع إلى يومنا. ولا يظهر أهل السنة شيء إن تكلم فيهم هؤلاء، فهم سائرون على ما سار عليه الأنبياء والرسل. فما من نبي ولا رسول دعا قومه إلى عبادة الله ودعاهم إلى البعد عن الشرك والبدع والمعاصي والمنكرات إلا ووجد فيهم ماذا؟ ووجد الأذى، وجد من يعني قومه التكذيب، وجد ما وجد. والعلماء لا بد أن يصبروا ويحتسبوا أجرهم عند الله سبحانه وتعالى، فأجرهم عظيم عند الله سبحانه. ومن باب الفائدة، أهل البدع لهم في توجيه سهامهم لأمثال ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره، لهم طريقتان، لهم طريقتان: إما أن يطعنوا فيه مباشرة ويتهموه بأشياء، بأنه أتى بأمور من عنده، أمور جديدة، طعن صريح، أو كما يفعل بعض المتحزبة في أيامنا الحالية، يغلف كتبا ويبين فيها للناس كأنه قد استلها وأخذها من كتب ابن تيمية، وعلى سبيل المثال بعض مسائل التكفير الواقعة في زماننا. ومن يقرأ كتب ابن تيمية رحمة الله عليه يجده بريئا من هذا، بل ما من بدعة من البدع وما من محنة من النحل إلا وله رحمة الله عليه سهم من سهامه، من سهام السنة، يضربهم بها ويسلطها عليه. فرحمة الله عليه وأجزل له المثوبة. ولا شك أن أهل البدع إن تأذوا من رجل بالغوا في الافتراء عليه والكذب عليه. ولا شك ولا ريب أن من قرأ كتب ابن تيمية رحمة الله عليه يجدها مليئة بذم الخوارج وذم طريقتهم وذم نحلتهم وذم سائر أهل البدع. ولكن من لم يفقه ولم يعرف كلام العلماء وذهب يستل ويأخذ بعض النصوص من هنا ومن هناك، فهذا لا دواء له إلا أن نسأل الله أن يعافينا وإياكم من شره. نرجع إلى موضوعنا، وهو تقسيم أهل العلم رحمة الله عليهم هذا الأمر إلى قسمين: توحيد للربوبية وتوحيد للعبادة. بعضهم من أهل الضلال والانحراف يزيدون على هذا، وهو ما عرف في كتب سيد قطب وغيره من أصحاب الفكر الضال، أصحاب الفكر التكفيري، من توحيد للحاكمية وغيرها، فيجعلون القسمة رباعية، وهذا لا شك ولا مرية في بطلان مثل هذا الأمر. فتوحيد الحاكمية إنما هو مندرج في توحيد ماذا؟ الربوبية. فلماذا إفراده لغرض في أنفسهم، وهو الكلام على تكفير ولاة الأمر وتكفير حكام المسلمين والدخول منها إلى مسألة ومن لم يحكم بما أنزل الله؟ وهذا قد أكثر منه أهل الضلال والانحراف في زماننا، وأجلبوا عليهم بخيلهم ورجلهم، ولكن حجة الله ودين الله ظاهر، ولو شغب هؤلاء ولو افتروا على دين الله عز وجل. فنقول تقسيم أهل العلم واضح ظاهر، وهو أن توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد ينقسم إلى توحيد للربوبية وهو توحيد بأفعال الله، وتوحيد الألوهية وهي توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعالك أنت في صلاتك وفي دعائك ولجوئك ورغبك ورهبك، لا يكون هذا ولا يصرف منه شيء إلا لله عز وجل. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا الأمر لم ينازع ولم يخالف فيه أحد من البشرية جمعاء إلا ما شذ كما سبق وتكلمنا عنه في الدرس الماضي من بعض الملاحدة وبعض والتهريين وكفرعون والنمرود الذي حاجه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء شواذ والشاذ لا عبرة له. فجميع البشر من طوائفهم المختلفة إنما هم مقرون لله عز وجل بالربوبية، وهؤلاء ما أنكروها إلا وهم مستيقنون في أنفسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا؟ ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. فإذا إنكارهم بالظاهر هذا لا يغني شيئا ولا يغني عنهم شيئا، وإلا فالإقرار من جميع البشر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. هذا ما يختص بالقسم الأول. القسم الثاني توحيد العبادة، والعبادة كما عرفها أهل العلم بقولهم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل ما أمرك الله به أمر إيجاب أو استحباب، وكل ما نهاك الله عنه نهي تحريما أو كراهة، كل هذا داخل في توحيدي في لفظ العبادة، في معنى العبادة. فكل ما أمرك الله به وكل ما نهاك عنه فهو من عبادة الله سبحانه وتعالى. المشركون كان نزاعهم على الأنبياء والرسل في هذه المسألة، وهي: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. يقولون هكذا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعودنا أن تكون لنا آلهة كثيرة: اللات والعزى ومنات وهبل وغيرها. فيأتي الآن نبي ويقول هذا الأمر شرك، واجعلوا الآلهة كلها اجعلوها إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فلذلك الله سبحانه وتعالى ألزمهم بما أقروا به أنفسهم، فسألهم القرآن، سألهم الله عز وجل في كتابه، وذكر في أكثر من آية كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الغالب قال: استفهام تقريري، استفهام تقريري، هل من خالق غير الله يرزقه من السماء والأرض؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض؟ استفهام تقريري، أي أنكم تقرون وتقولون بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله سبحانه وتعالى، فلماذا لا توحدونه في العبادة ولماذا لا تجعلونه هو الواحد المستحق للعبادة وتصرفون العبادة لغيره سبحانه وتعالى؟ قال الله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بماذا أجابوا؟ نحن ما نعبد هذه المعبودات اللات والعزى ومنات وهبل، ما نعبدها لاعتقادنا فيها أنها تخلق وترزق وتحيي، لا، إنما العبادة متوجهة لله، وهؤلاء وسطاء شفعاء قربى نتزلف ونتقرب بهم إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك قالوا في آية أخرى كما بين الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم الذين إذا أردنا طلب الحاجات توجهنا إليهم، وهذا من تلبيس إبليس، يزين لهم أنكم مذنبون، أنكم مقصرون، أنكم مفرطون، فلا يليق بكم أن ترفعوا أيديكم إلى الله. طيب ما الحل؟ اجعلوا واسطة بينكم وبين الله سبحانه وتعالى تقربكم إلى الله زلفى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله سبحانه وتعالى قريب، لا يحتاج إلى وسطاء وشفعاء، ولكن ذلك من تزيين الشيطان ووسوسته لمن اتبع خطوات الشيطان. يقول الله سبحانه وتعالى ذاكرا عن هؤلاء: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أي أن اتخاذكم لهؤلاء الشفعاء والوسطاء إنما هو من الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي لا يرضاه الله سبحانه. وحينما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، رد الله عز وجل عليهم ذلك فقال: إن الله يحكم بينهم يوم القيامة، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كذبهم الله سبحانه وتعالى في دعواهم هذه، وهي اتخاذهم للتقريب وللزلفى، وأنهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى. فما دمتم تقرون بربوبية الله عز وجل فاعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله سبحانه وتعالى يقررهم بما أقروا به بأنفسهم، وهو أنكم تقرون بربوبية الله عز وجل، فلماذا لا تعبدون سبحانه وتعالى وتوحدونه في العبودية؟ وتأمل كلام المؤلف رحمة الله عليه في قوله والتفاتته إلى لفظ الشرك. قال: انظر إلى لفظ الشرك فهو يشعر بأنهم ماذا؟ هل يجحدون الله أم يعبدونه ويعبدون غيره؟ يعبدونه ويعبدون غيره معه. فهنا أنكرت عليهم الأنبياء والرسل وبينوا شركهم وضلالهم في هذا الباب، وهو أنه يجب على الإنسان أن يوحد الله سبحانه وتعالى في عبادته، كما أنه قد أقر بأنه سبحانه وتعالى هو الواحد الذي يرزق ويخلق ويدبر الأمور. فالرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم دعوا أقوامهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: ففي الغالب جاءت هذه بصيغة استفهام التقرير، هل من خالق غير الله؟ أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض. هنا أهل العلم رحمة الله عليهم يذكرون بعض الفوائد في قضية الشفاعة، في قول المشركين حينما قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال أهل العلم: الشفاعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وهذه التي قال الله عز وجل فيها: ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فإذا هذه الشفاعة المنفية وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، إن طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة فما الحكم؟ أليس حيا حاضرا؟ صحيح. فإذا هي طلب من غير الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاضر، كما يشفع المسلم لأخيه المسلم في الدنيا فيما يقدر عليه، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. فإذا الشفاعة إن كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي الشفاعة الشركية، فهي الشفاعة الشركية التي من فعلها فهو مشرك، الشرك الأكبر بالله عز وجل. النوع الثاني الشفاعة المثبتة، وهي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد إذنه له، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد إذنه له. قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا بد أن يأذن الله عز وجل، يأذن الله بهذه الشفاعة. الأمر الثاني أن يرضى الله عز وجل عن هذا المشفوع وعن الشافع، يرضى عنهما. قال الله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفاعة لا بد فيها أن يكون المستحق لها من المخلصين الموحدين بالله عز وجل. أهل الإشراك بالله سبحانه وتعالى حينما توجهوا لآلهتهم وطلبوا منها أن تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، قلنا لأنه قد قامت بقلوبهم أنهم لا يستطيعون أن يطلبوا من الله عز وجل مباشرة، وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل. يقولون: نحن مذنبون، فلا يحق لنا أن نطلب من الله سبحانه وتعالى مباشرة. فلذلك حصل منهم الشرك بالله عز وجل، وحصل منهم الغلو فيما يسمى بالروحانيات أو بالصالحين أو بالكواكب. وكما سبق أن أصل الشرك في العالم وأصل الشرك الذي وقع في الناس إنما كان من جهتين اثنتين: شرك باعتقاد حلول الروحانيات، روحانيات الكواكب في التماثيل والأصنام التي يصنعونها، كما كان عليه قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، صوروا للكواكب تصاوير وجعلوا لها أصناما، واعتقدوا بأن روحانيات هذه الكواكب إنما تحل فيها. وزين لهم الشيطان أعمالهم، فكانوا يرون أن الصنم قد يخاطبهم وهو من تزيين الشيطان، فيسمع الواحد منهم هذه الأصنام وهي تخاطبه، يمر بجانبها فيسمع مخاطبتها له فيقول: هذه تشفع لنا عند الله، وهذا من تزيين الشيطان له، وإلا فأنتم تقرون بأن هذه قد صنعتموها بأيديكم، فكيف تعبد ما صنعته بيديك؟ ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم من الأمور التي يعني كان عليها العرب وغيرهم من الأمور الشركية التي تضحك الثكالى، بل يعني تبكي الإنسان، وهي أن الرجل الواحد منهم يصنع الصنم بيده من التمر ومن غيره ويأخذه معه في سفر، فإذا جاع أكله، فإذا جاع أكله، يعني هو يصلح أن يكون ربا ويصلح أن يكون طعاما. ولكن حينما يعملون عقولهم يجدون ضلالهم وانحرافهم في مثل هذه الأمور، كما يذكر ابن القيم وغيره رحمة الله عليه في ذاك الرجل الذي يعبد الأصنام، فدخل على أصنامه مرة فوجد أجلكم الله الثعلب، وإذا به أجلكم الله يتبول على أحد هذه الأصنام، فوقف وتفكر وقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب، لقد هان من بالت عليه الثعالب. يعني يقول: أنا أتخذه إلها وشفيعا عند الله ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه أجلكم الله هذه القذارات، فهل يستحق أن يكون معبودا من دون الله؟ عسى وكلا، وتعالى الله عن هذا الشرك علوا كبيرا. هذا النوع الأول الذي وقع فيه هؤلاء، فقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. هنا ذكرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام مناظرا كما يقول أهل العلم مناظرا لقومه، لا ناظرا، مناظرا لهم لا ناظرا. ماذا يقصدون بهذا؟ يقصدون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان شاكا في ربه ولا شاكا في وجوده وأنه هو الرب المالك الخالق المدبر، بل ذكرها ليناظرهم ويفحمهم ويبين بطلان عبادتهم وأن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا كما ذكر بعض أهل الكلام، وهذا نتيجة للانحراف في الأفهام، يقولون بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكرها من باب المناظرة، من باب النظر، ولذلك يقولون أن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو النظر والتفكر كما فعل إبراهيم وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم ذكرها وهو موقن بقلبه وموقن بأن الله عز وجل هو الإله المعبود الذي لا معبود سواه، ولكن ليبين لهم بطلان هذه العبادة التي وجهوها وصرفوها لأصنامهم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قالها من باب المناظرة لا من باب النظر والتفكر، فلذلك نقول أول واجب على المكلفين هو توحيد الله سبحانه وتعالى وليس النظر والتفكر. طالما ذكرنا هذا نذكر فائدة أخرى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاج ذاك الملحد وهو النمرود بن كنعان كما جاء في تسميته، حينما قال لإبراهيم، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هنا يقول ابن القيم رحمة الله عليه يعلق على هذه القصة، يرد على بعض الأصوليين وبعض أرباب الجدل، يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما انتقل من حجة إلى حجة أخرى كما يقول أهل الكلام. أهل الكلام ماذا يقولون؟ يقولون إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما رد عليه هذا النمرود رد عليه فقال له أنا أحيي وأميت، يقولون كان الذي ينبغي من إبراهيم أن يقول ماذا؟ أنت تحيي وتميت، بمعنى أنك أبقيت رجلا وقتلت رجلا، أنا لم أقصد هذا وإنما أقصد الإيجاد من العدم ونحو ذلك. فيرد ابن القيم رحمة الله عليه ويقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم ينتقل من حجة إلى حجة أخرى، وإنما طالبه بما أقر به هو نفسه، أنت تقول أنك تحيي وتميت، فإذا الرب الذي يحيي ويميت قادر على أن يأتي بالشمس من المشرق أو من المغرب فأتي بها من المغرب، واضح؟ وليس كما يقول أهل الأصول بعضهم أو بعض أرباب الجدل كما يقول ابن القيم. وهنا لا أقوى، لا بد أن ننتبه في يعني دخول علم الكلام على بعض العلوم الشرعية، ننتبه لمقاصد أهل السنة في مثل هذه الاصطلاحات. فهذه الاصطلاحات التي جاء بها أرباب الكلام وأرباب الجدل إنما هي تنبع مما لديهم من انحراف في المعتقد عكسوها في بعض كتبهم. فيرد ابن القيم رحمة الله عليه ويقول إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم ينتقل من حجة إلى حجة أخرى، وإنما طالبه بما أقر به هو نفسه. ألست تقول إنك تحيي وتميت؟ فالرب الذي يحيي ويميت قادر على أن يأتي بالشمس من المغرب، فأتي بها من هذا من المغرب إن كنت صادقا. واضح؟ طيب، النوع الثاني نحن تكلمنا عن الشرك، أصل الشرك في العالم أو في البشرية، وقلنا النوع الأول الاعتقاد بروحانيات الكواكب وحلولها في أصنامهم. النوع الثاني الاعتقاد بروحانية أرواح الصالحين وحلولها في الأصنام التي عبدها المشركون، ومن هذا شرك قوم نوح. وقد ذكرنا بالأمس أن الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم وبعث إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده بعد أن أشركوا بالله وعبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، كما قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا أتى الشيطان إليهم فقال صوروا انصبوا لهم الأنصاب وصوروا لهم الصور، ولم يعبدوهم. فلما ذهب هذا الجيل ونسخ العلم، يعني ذهب العلم وحل الجهل، جاء الجيل الذي بعدهم فقالوا إنما جعلها أسلافنا لأنهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. ومن هذا كذلك اعتقاد كفار قريش وغيرهم من كفار العرب بمعبوداتهم التي كانوا يعبدونها. فلو نظرنا في حال العرب نجد كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، عبدوا اللات وعبدوا العزى وعبدوا مناة، وكله من باب الغلو واعتقاد حلول الروحانيات في ويعني والحلول هذه الروحانيات في هذه الأصنام وهذه الأنصاب التي كانوا يعبدونها. فاللات كان رجلا يلد السويق القمح مع الماء يضعه يعني ويقف في طريق الحجاج و يطعمهم، فكان رجلا صالحا كما يقولون يقدم الطعام لهؤلاء الذين جاءوا في الطريق ويرد لهم السويق. فلما مات أتوا لهذه الصخرة التي كان يقف بجانبها فقالوا ماذا؟ بأن الروحانيات وروح هذا الصالح قد حلت في هذا المكان ولا بد أن نعبده ونتقرب إلى الله عز وجل بهذا. وكذلك العزة فهي شجرة، وكان رجل صالح يتعبد بجانبها فاتخذت معبودا مع الله عز وجل. وكذلك مناة كان رجل صالح كما يقولون باصطلاحهم، و كان يعبد الله أو كان يعني رجلا صالحا بجانب هذه الصخرة فعبدت من دون الله. فالشاهد لو نتأمل نجد أن الشرك الأول والشرك الثاني ما جاء إلا عن الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغلو، إياكم والغلو. فالغلو في روحانيات الكواكب كما يقولون الغلو في الكواكب والغلو في الصالحين جعلهم معبودين مع الله سبحانه وتعالى. طيب بارك الله فيك. طيب ننتقل للأصل الرابع قال رحمه الله عن رسول الله أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون أن الله خالقهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهم العزيز العليم وأنه الرازق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة قل من يرزق من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يدار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وهذا فرعون مع عدوه في كفره ودعواه أصبح دعوى ونطقه بالكلمة الشنعاء يقول الله في حمده حاكيا عن موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وقال إبليس إني أخاف الله رب العالمين وقال رب بما أغويتني وقال رب فأنظرني وكل مشرك يقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهما ورازقهن ولهذا احتج عليهم الرسل بقولهم أفمن يخلق كمن لا يخلق وبقولهم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له والمشركون مقرون بذلك لا ينفرون. الأصل الرابع أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم يقرون أن الله خالق. هذا الأصل أفرده المؤلف رحمة الله عليه وإلا فهو داخل في الأصل الذي قبله حينما قال في الأصل الثالث التوحيد على اسمين توحيد للربوبية وتوحيد للألوهية وقال في توحيد الربوبية أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون بهذا النوع وهو توحيد الربوبية ولكن أفرده المؤلف رحمة الله عليه في أصل مستقل لبيان أهمية هذا الأصل والانتباه إليه. قال الله سبحانه وتعالى حاكيا قول موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر أي أنك تيقنت يا فرعون أن ما أتى بهذه الأمور وهذه المعجزات إلا رب السماوات والأرض وهذه بصائر ودلالات لمن عقلها ولكن وما أظنك يا فرعون إلا مذكورا فرد فرعون وما أظنك يا موسى إلا مسحورا أو كما تب. فالله سبحانه وتعالى هنا يبين أن حتى إنكار فرعون بالظاهر لمثل هذه الأمور إلا أنه كان متيقنا من ماذا؟ من أن للسماوات والأرض ربا وخالقا ورازقا ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وذكر المؤلف رحمة الله عليه أن إبليس قال وهو إمام الضلالة وإمام الضالين والزائغين قال ربي بما أغويتني ربي فأنظرني فإن كان أمر يقر به إبليس فهل يعقل أن يأتي الرسل يطالب به أقوامهم كما يقول من يقول من المتكلمين وأهل البدع حاشا وكلا فالرسل إنما جاءت إلى أقوامهم وهم مقرون بأن الله هو الرب الخالق الرازق، ولكن كانت الخصومة والنزاع فيما بين الرسل وأقوامهم هو في توحيد العبادة. أنتم تقرون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق، إذن اعبدوه وحده سبحانه وتعالى ولا تشركوا به شيئا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هنا لو تتأملون أيها الأخوة قول الله سبحانه وتعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. هذا يحكيه الله سبحانه وتعالى عن من؟ عن المشركين. لو سألتهم من رب السماوات السبع ومن رب العرش العظيم، يعني هل يثبتون العرش؟ يثبتون أم لا؟ بشهادة القرآن يثبتون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لذلك نعيد ونكرر: كم من رجل يقول لا إله إلا الله وكفار قريش أعلم منه بلا إله إلا الله. والله مصيبة إن كان كفار قريش يقرون بأسماء الله وصفاته، ويأتي من يأتي من أهل البدع وينكرها ويعطلها. قل من رب السماوات السبع ومن هو رب هذا العرش العظيم، سيقولون لله بشهادة القرآن. ولكن حينما تنظر إلى بعض المتكلمين من أهل البدع والانحراف والضلال حينما يقرر مثل هذه المسائل ويأتي لفظ العرش ويقول هو كناية عن الهيمنة وكناية عن كذا وكناية عن كذا، تقول أبو جهل أعلم منك بمثل هذه المعتقدات. أبو جهل يثبتها وأنت تنكرها. نعوذ بالله من الضلال. يا أخوة، نعيد ونكرر مثل هذا الأمر: اتباع السنة هو الهادي بإذن الله إلى صراط الله المستقيم، واجتناب البدع هو الذي ينجيك بإذن الله وبقوته وبمنه وكرمه سبحانه وتعالى من عذاب جهنم. وأما من أعطى لنفسه وأطلق لنفسه العنان في اتباع كل من زاغ وضل وانحرف عن دين الله سبحانه وتعالى، فلا تسأل عنه بعد ذلك في أي واد هلك. تكلم أهل العلم عن هؤلاء المتكلمين ومن سار على دربهم، وذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن كثيرا منهم دخل في هذا الباب من البدع والتعطيل وتعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، ومنهم من رجع، ولكن يقول من رجع كان ممن كان دخوله أوليا أو أنه خاض فيها فعرف بطلانها، لكن المصيبة بمن توسط، فلا هو يعرف كيف يرجع ولا هو عرف الضلال والانحراف الذي عرفه من خاض في هذا الكلام وهذا الجهل الذي هو من إنكار صفات الله، كما كان عليه الجهمية والمعطلة ومن سار على دربهم ممن اهتدى بهم من أهل الضلال. أرباب الكلام وأرباب الجدل ممن خاضوا في مثل هذه المسائل اعترفوا بأنفسهم في نهاية المطاف بأنهم كانوا على ضلال وانحراف. يقول الرازي في أبيات جميلة له، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها، رجال فزالوا والجبال جبال. الرازي مر بإحدى المرات في الطريق والناس حوله مكتظون ويتزاحمون عليه، وإذا بامرأة جالسة في طرف الطريق، فجاء إليها من يقول لها: ألا تقومين؟ ألا تعرفين من هذا؟ قالت: من هذا؟ العجوز تقول: من هذا؟ قالوا: هذا الذي عنده 1000 دليل على وجود الله، عنده 1000 دليل على وجود الله عز وجل. فقالت العجوز لفطرتها وسلامة قلبها، قالت: لو لم يقم في قلب هذا الرجل 1000 شك على وجود الله لم احتاج أن يكون عنده 1000 دليل على وجود الله. وهي عجوز بسيطة لا تعرف من هذه الأمور، وبعلم الكلام ما خاض فيه هؤلاء. يقول الجويني الذي كان يلقب بإمام الحرمين وهو على المنبر وينكر بعض صفات الله كالعلو والاستواء، ويقول إن الله كما يقولهم المتكلمون وإلا فعبيدة أهل السنة، إن الله عال على خلقه مستو على عرشه باهر منه سبحانه وتعالى. يقول هذا الجويني والذي يلقبونه بإمام الحرمين، يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا كذا، يعني إن تقل صفة تتصف بها المعدوم لن تجد أدق من هذه الصفة. وفي أسفل المنبر يجلس رجل عامي يسمى الهمذاني، فيقول: يا إمام الحرمين، دعنا من هذا كله، هذا التنظير وهذا التقعيد الذي تتكلم به، دعنا من هذا كله وأخبرني عن هذه القرورة التي تقوم في قلبك. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل، هل تلتفت يمنة ويسرة، أم تجد من نفسك ضرورة بالاتجاه للأعلى والدعاء والطلب؟ فما كان من الجويني إلا أن قال ووضع يده على رأسه وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. رجل عامي بفطرته السليمة يدرك أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه. يقول الرازي: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرب في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. قال الشهرستاني وهو ممن خاض في علم الكلام، قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واقعا كف حائلا على ثقل أو قارعا سن نادم. يقول الجويني عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومه، ودخلت في الذي نهوني عنه، نهاه علماء الإسلام علماء السنة من الدخول في البدع والمنكرات والخوض فيها، ولكن لم يستجب. وجيد أنهم أدركوا هذا في أواخر عمرهم حتى يتوبوا إلى دارهم. فقال: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومه، ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسان، أموت على عقيدة العجائز السليمة التي تعرف بأن العبادة الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم ورزقكم والذين من قبلكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.